مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء، عنوان حلقتنا اليوم من شجرة وحكاية، حول رح نحكي حول عن شجرة الجوز والكاكي أيضا. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالمهندس الزراعي الأستاذ عدنان حسن. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان. أهلا بك. والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم الرحمة لأرواح شهداءنا، النصر لوطننا، العز والكرامة لشعبنا، الله يحفظ الرئيس والشعب والجيش. أهلا وسهلا فيك وأمين يا رب. ساز، يعني نبدأ بشجرة الجوز، ومثل ما شفنا يعني لاحظنا كتير من بعض المعلومات بأنه كل عضو بجسم الإنسان له فاكهة مميزة أو خاصة به، مثل الجوز، يعني هي تلافيف الجوز تشبه تلافيف الدماغ. بداية تعطينا فكرة عن شجرة الجوز، ويعني الموطن الأصلي، تاريخها، أنواعها، خبرنا أكثر، ثم ننتقل إلى الجانب الطبي والغذائي. لا، بالنسبة لشجرة الجوز، أولا تسمى عين الجمل. عين الجمل، تسمى عين الجمل. شجرة الجوز تسمى عين الجمل، وهي منتشرة في كافة بقاع العالم، في كل بقاع العالم، نظرا لفوائدها الكبيرة لجسم الإنسان. وكما هو معروف أنها تدخل في الكثير من الخلطات والتركيبات الغذائية التي تشتهيها ربة المنزل. صحيح، تشتهيها ربة المنزل، وبالتالي تدخل بكل تقريبا تأتي أهميتها من غناها بالبروتينات، بالألياف، بالعناصر الغذائية. مثل ما تفضلتي قدمتي أنها تشبه تلافيف الدماغ. صحيح. وبالتالي هي من الغذاء المفضل لدماغ الإنسان. صحيح. نعم. فهذه الشجرة لها قصة مع أصحاب المنازل أو ربات البيوت، لأن ربة المنزل لا يمكن أن تستطيع أو لا يخلو منزل من ثمار الجوز. صحيح. يعني وبدنا نروح على المكدوس والمعمول وإلى طبعا كل أنواع، لكن يعني قلت هي منتشرة في كل بقاع العالم. لكن أكيد لازم يكون لها موطن أصلي. لا، ما في يعني بالمراجع ما كتير محدد هي المواطن الأصلي، ما كتير بحثت أنا بهالمجال هذا، لكن كتير أنا بحثت بالفوائد. نعم، بفوائد الجوز. نعم. في أنواع للجوز ولا يعني في أصناف؟ أصناف، هي أنا بقصد الأصناف. نعم. أصناف طبعا، أصناف يعني في أصناف كتيرة، لكن اللي أنا كتير ركزت عليه أنه هذه الثمرة لها أثر كبير في تقوية الذاكرة. خلينا نحكي على فوائدها. لها أثر كبير في تقوية الذاكرة. نعم. فنلاحظ أنها تقوي الذاكرة والجهاز العصبي بسبب احتوائها على مادة الأوميجا 33، ولها الكثير من الفوائد للدماغ. نعم. ولهذا يفضل تناول كميات كبيرة للوقاية من الإصابة بضعف الذاكرة والنسيان والأمراض العصبية. نعم. فهي رقم واحد من فوائد. إذن مهم جدا. مهم جدا للدماغ. رقم اثنين. أيضا بيحبوها النساء والفتيات لأنها تخفض الوزن. الجوز. مع أنه الاعتقاد أنه بتزيد الوزن فيها زيوت وفيها. تستعمل للتخلص من الوزن الزائد. يزيل كميات كبيرة من الدهون المتراكمة في جسم الإنسان. حلو. الجوز بيعمل على هدمة وفي مناطق معينة من الجسم، ويمكن استغلال الجوز خلال تناول الجوز كمية كافية في اليوم، لأنها تفقد الشهية إلى الطعام. قدي لازم مثلا، يعني لما بتاكلي أنت جوز بتفقدي شهية الطعام. صحيح. وبالتالي بتكوني بتكون انت اكتفيتي بما تناولتي من حبات الجوز. والجسم اخذ حقه من الغذاء. تمنع عن الاكل يعني. نعم. لغناها طبعا. ليش بتكفي الجسم بتخفف الوزن؟ لان غني بالفيتامينات والمعادن، لذلك تناول الجوز اخذ حاجته. نعم، ما في داعي الواحد ياكل بعدين. تماما. نعم. ايضا له فائده كبيره بالتخلص من الاكتئاب كمان. يعمل يحسن الجوز المزاج ويخلص الشخص من الاكتئاب، كما يزيل القلق والتوتر التي يتعرض لها الشخص نتيجة ضغوطات الحياة. فإذا مهم للوقت الحالي لأنه أغلب الناس مكتئبين. نعم. بعض الأخوات أيضا بيستعملوه لتنظيف الشعر. تنظيف الشعر. لتنظيف الشعر من الأوساخ والجراثيم العالقة، لأنه يخلص القشرة، جذور الشعر بيخلصها من الأوساخ المعالقة عليها بسبب احتواء على مواد مضادة للأكسدة. نعم. وبالتالي تطهر وتنقي البشرة. نعم. فكتير أيضا مهم هذا الأمر. نعم. يعمل الجوز على المحافظة على صحة الحامل. كمان. الحامل كتير الحامل بتعرض لمشاكل، فاحتواء الجوز على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية ينصح بتناول مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بحبات الجوز للمرأة الحامل. نعم. أيضا الجوز يعمل على تخفيض مادة الكوليسترول في الجسم. نعم. وهذا كمان مهم جدا، كتير مهم. يزيد يعني الجوز كتير له أهمية لاحتوائه على مادة الأوميجا. نعم. فله أهمية في موضوع تخفيض مادة الكوليسترول. مثل ما قلت يعني هو موجود بأغلب الأكلات. تمام. يعني الموجودة يعني والحلويات. هلا بنحكي شوي عن. نعم. لكن أيضا يمد الجسم بالطاقة. أيضا تحوي ثمار الجوز على طاقة كبيرة، بحيث أنه وخاصة من أنواع الفيتامينات وفيتامين بي، وهو ضروري لتنشيط الجسم وإعطائه الحيوية الدائمة. نعم. يعمل على إعطاء الجسم الحيوية الدائمة. نعم. يعالج الجوز مشاكل البشرة المختلفة. حلو. كيف يعني بيعالج؟ يخلصها من التجاعيد. وهي كتير هنتم تهتم حتى الشباب صاروا هلا والرجال عم الخطوط الرفيعة في الوجه. نعم. المرافقة للشيخوخة، كما يحميها من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس. يعني يكون دقيق حبة الجوز من خلال الأكل، من خلال الغذاء اللي بيعطيه للبشرة. نعم. نعم. طبعا يؤخر الشيخوخة تماما. نعم. لأن ليش؟ لأنه بيحافظ على نضارة البشرة. نعم. نضارة الوجه، ينشط تنشيط الدورة الدموية. حلو. يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويعالج العديد من الأمراض الجلدية. مثل نظرا لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب الفطري. الحكات. نعم. وشغلات من هالنوع بيعالج الجوز. كمان. الجوز له ناحية، له ميزة طبية أيضا. نعم. يقضي على بعض أنواع السرطانات. تمام. يقلل الجوز من نسبة الإصابة بمرض السرطان وتحديدا سرطان البروستات. نعم. والثدي لدى المرأة، وذلك بسبب احتوائه على الكثير من الخصائص الضرورية والمفيدة للجسم. وهذا السبب ينصح بتناوله بكثرة كل يوم. كل يوم. كل يوم. نعم. أيضا يقوي المناعة في الجسم، بيزيد من مقاومة الجسم للأمراض. أيضا نعم تفضل. مضاد للفيروسات والبكتيريا، وخاصة الإنفلونزا اللي بتصيبنا أثناء الرشح. نعم. فالجوز إذن هلا ضروري الواحد كتير ضروري تناول أيضا الجوز. ويساهم في علاج قرحة المعدة. الجوز. حبة الجوز الثمار ولا حبة الجوز الثمار. نعم. لأنه كمان السبب. نعم. السبب طبعا المحتويات. إذا جينا على محتويات ثمرة الجوز شو بتتكون، فمنلاحظ أنها تحوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والأزوت والزنك. إذا تحتوي على جميع العناصر معادن. الغذائية والمعادن الضرورية للجسم. إضافي إلى ذلك تحوي. نعم. على فيتامين أ وبي واحد بي وبي اثنين وبي ثلاثة بي ستة بي خمسة بي تسعة وبي 12. كل المعادن هي فيتامينات. نعم. أنا أقصد الفيتامينات والمعادن. تمام. نعم. فيتامين جي ودال وإي وكي، فغنية جدا، تحوي على البروتين والكربوهيدرات والدهون، وتحوي لهي سعر الكيلو 5000 أحماض دهنية غير مشبعة زائد ألياف. فهون الأحماض الدهنية هون إلى علاقة بموضوع علاج بعض القروح التقرحات الموجودة على الجلد. يعني فينا نقول إنه تضم ثمرة الجوز كل العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات، فما عليكم إلا بالجوز ثم بالجوز. ولكن شو الزيادة في تناول الجوز له مضار؟ الزيادة في زيادة تناول الجوز بكثرة قد ايه الحد الوسطي؟ كم حد خير الأمور أوسطها. نعم. وتناول الطعام دائما بالاعتدال. صحيح. والاعتدال كما قال رسول الله صلى الله عليه، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. صحيح. فيجب أن نكون تناول الأطعمة باعتدال. صحيح. وكثرة الأكل هي تسبب الأمراض الكثيرة الموجودة. بقول المثل العام الزايد خل ناقص. أي صحيح. فأيضا زيادة الجوز بإفراط بالتناول الجوز بيؤدي إلى زيادة في الكوليسترول، مثل ما أنه بيخفف الكوليسترول، إذا زدنا الأكل بيزيده في الدم. نعم. زدنا يرفع ضغط الدم، خاصة إذا كان مملح. والجوز عادة لا يؤكل غير مملح. نعم. لذلك تناول المكسرات أحيانا بتناول ضمن مكسرات وموالح. إيه، فيفضل تناول الجوز بدون تمليح. بدون تمليح. نعم. وبشكل عام الملح يعني كما قال احذروا الأبيضين، الملح صحيح. والسكر ضار للجسم. صحيح. يزيد زيادة نسبة الدهون في الجسم لأنه بيحوي على مواد، هي من أضراره يعني. من الأضرار. إذا أخذه بكميات كبيرة. نعم. جدا. أيضا يرهق الكبد، لأنه الكبد مسؤول عن هضم الدهون. صح. فلما هو بيحوي على أحماض دهنية غير مشبعة. صح. فلما متناوله بكثرة بيرهق الكبد، لأنه الكبد هو مسؤول عن هضم الدهون. فإذا نحن بدنا ننصح تناول الجوز بنتيجة الفائدة العامة له، لكن باعتدال. نعم. أيضا يؤثر على النشاط والحركي تأثير سلبي عند التناول بكثرة للمكسرات وخاصة المحمصة مع كمية من الزيوت. إذا حمصناها مع كمية من الزيوت كتير بيسيء للجسم. نعم. الحساسية تجاه تناول الجوز خاصة عند الأطفال، لأن بما تتضمنه من ألم في الصدر وضيق في النفس وتورم في مختلف أجزاء الجسم عندما تكون الكميات مفرطة في الأكل. نعم. في الأكل. نعم. لذلك ننصح دائما وأبدا التناول الجوز باعتدال. طيب وحتى أوراقه لو كان إلى فوائد، أوراق الجوز كانوا يستخدموها يعني مثل الحني للشعر أو أحيانا. بس هلا قشرة الجوز عندما بيكون أخضر. نعم. يعالج الأصداف الموجودة على سطح جسم الإنسان، وحاليا كتير من الصدفية يعني الصدفية أو الإصابات الجلدية. نعم. يحوي على مغذيات للجلد لا توجد في مادة أخرى. حلو. وكثير من أصحاب المعامل بيتناول أو بيجمعوا قشور الجوز بيأخذوها بأسعار عالية من أجل تصنيع مجموعة من الكريمات والمطهرات لجسم الإنسان. حلو. هيدا بالنسبة للجوز، لكن بالنسبة للكاكي أو الخرمة، اسمها الكاكي أو الخرمة بعد الفاصل. تسكن في ناس على المفرق تنقرنا مستمعي الأعزاء متابعين معكم ببرنامجنا شجرة وحكاية، ورح نحكي هلأ عن شجرة الكاكي أو المعروفة بالخرمة. الخرمة تخبرنا أكثر عنها. أي شجرة اللي نحن عرفناها حديثاً. نعم عرفناها حديثاً. تسمى الكاكي. نعم. الخرمة اسمها تفاح الجني. تفاح الجني. تفاح ليه؟ الجني. تسمي بيسموها هي الموطن الأصلي الصين. الصين. فتسمى تفاح الجني لما تحوي على غذاء. نعم. من مواد غذائية. فأصل الموطن الأصلي لهذه الشجرة هو الصين. الصين. ومنها انتقلت إلى اليابان، ثم إلى شمال إفريقيا وأوروبا، وإلى حوض البحر الأبيض المتوسط. نعم. هل هون بسوريا من كم سنة يعني؟ بس موجودة. موجودة غابات من الخرمة في كسب، منطقة كسب. كسب. كسب نعم. أشجار ضخمة جدا. نعم. أول دولة بإنتاج الخرمة هي الصين. الصين. الصين. نعم. ثم كوريا واليابان والهند. في أنواع لا أو أصناف؟ أصناف فيه طبعا. نعم. في أصناف كتيرة. بعض مناطق آسيا وشمال إفريقيا، اليونان، يوغوسلافيا، بلغاريا، كلها تزرع تفاح الجني أو الخرمة أو الكاكي. نعم. تزرع من أجل ثمارة الجميلة. صحيح. واللذيذة. وقيمتها الغذائية. نعم. فنلاحظ أنها تستهلك طازجة. صحيح. أشي تستهلك غير طازج؟ إيه طبعا. تجفف. تجفف. نعم. يصنع منها حلويات. نعم. مربيات. الجلي. صحيح. المشروبات الكحولية يصنع منها. تستخدم في علاج مرض الإسقربوط. نعم. تقوي الكريات الحمر. تخفض ضغط الدم. تعمل على هي الثمرة التي تعمل على تنقية الشرايين والأوردي. ثمرة الكاكي أو الخرمة. ثمرة الخرمة. خرمة. بتنقي الشرايين والأوردي من الشوائب. جميل. إذا ثمرة كل يوم. ثمرة يومياً. رائعة. نعم. محتوياتها الغذائية لاحظ أنها غنية جدا. تحوي على السكري، على السكريات. نعم. والبكتين. وهذا المكتين له أهمية لجسم الإنسان. تحوي على مجموعة متنوعة من الأحماض. تحوي على البروتين، البوليفينول والزيوت، وتحوي على فيتامينات C A و B و E و C. تحوي على مادة الكاروتين، وتحوي على بعض الأملاح المعدنية وبعض المواد التنينية. نعم. فبالبداية عندما تكون غير ناضجة لها طعم قابض. صحيح. لها طعم قابض. نعم. أما عندما تصل إلى حالة النضج ولا أطيب، جميل، جميلة، لذيذة الطعم وجميلة المنظر. صحيح. إذا أردنا أن نسرع في النضج توضع مع ثمار التفاح. فيسرع. هو أغلب يعني المحاصيل إذا تسرع. نعم. مع التفاح. فمن تزرع هذه الشجرة بجوار المنازل لجمالية هذه الشجرة. صحيح. وجمالية ثمارة، وأجمل منظر للأشجار عندما تصل إلى مرحلة تساقط الأوراق. في مرحلة تساقط الأوراق. نعم. تعطي لون أحمر وردي. منظر أخاذ الأوراق. يعني الأوراق شجرة لها منظر جميل أخاذ. فعلم يتغنى بها مثل بيقولوا تعشق العين. نعم. ويتغنى بها الشعر من جمالية منظرها وجمالية ثمارها. كتبت لها شي قصيدة وانت شاعر. الفائدة الكبيرة أيضا تزرع للاستفادة من خشبة. نعم. أجمل أنواع الموبيليا تصنع من خشب. أجمل وأجود. وأجود. من خشب الخرمة. من خشب الخرمة. نعم. الآلات الموسيقية. من خشب الخرمة. من خشب الخرمة. حلو. متخصصة للآلات الموسيقية. فكتير كتير أنسجة الخشبة له ميزة، وبالتالي تصنع منه الآلات الموسيقية، العود والكمان وهالشغلات. نعم. يعتبر مثل ما قلنا شجرة تزيني. بعض أصنافها التي لا تؤكل. يعني ثمارة تحوي على مادة تنينية عالية جدا. كيف بده الواحد يميزها؟ في من خلال الطعم. من خلال الطعم. يعني ضروري ياكلها حتى يعرفوا من المنظر. معروفة تزرع لهذه الغاية. لهذه الغاية. حاوي على مادة تنينية عالية جدا، تستخلص منها هذه المادة وتستعمل في صناعة تصنيع الجلود، في تصنيع الجلود والدهانات وصناعة الأخشاب. حلو. فكتير لها فوائد عالية الثمار التي لا تؤكل أو الصنف الذي يعطي ثمار غير مأكولة. إذن لها فوائد بكل أجزاء. إذن فينا نحصي فوائدها، فائدة غذائية، فائدة جمالية، اقتصادي. فائدة اقتصادية الاستفادة من الخشب والاستفادة من الأصناف التي غير المأكولة لصناعة لاستخراج التنينات لصناعة الدهانات والجلود بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية للثمارة طبعا. وقلت إلى فائدة تنقية الشرايين، هي من فائدة الثمار. نعم، من فوائد الثمار طبعا. يعني قلت الموطن الأصلي هي الصين. أدخلت حديثا إلى سوريا. باعتبارك مهندس زراعي أستاذ، يعني هل تحتاج إلى خدمة هذه الشجرة؟ كيف انتشارها؟ انتشارها على نطاق ضيق حالياً عن نطاق ضيق، وتزرع بأشجار متفرقة بجوار المنازل، أمام المنازل للاستهلاك المحلي. البعض بيستعملها للإنتاج والتسويق. فينا نقول إن تحتاج إلى تغذي و تنمو بالطبيعة طبيعية بدون يعني خدمة، بدون يعني ما تحتاج إلى خدمة، لا تحتاج إلى مكافحة. فقط تهاجم ذبابة الفاكهة قرب النضج وهي العدو اللدود لها. ما تبقى لا تحتاج إلا الخدمات الزراعية من تغذية، وبعض أيام الحر الشديد إلى ري أو ريتين، وهي تنمو طبيعيا في المنطقة الساحلية. المناطق الداخلية قد تحتاج إلى الري. فينا نقول إنه شجرة اقتصادية. اقتصادية وسهلة الإنتاج. سهلة. يعني تناسب المنطقة الساحلية. ملائمة للمنطقة. إذا ننصح إنتاجيتها عالي جدا. إذا ننصح يعني المستمعين اللي عنده قدرة إنه يزرع بساتين حتى تكون، مع إنه متوفرة كتير بالسوق، بس ما بعرف إذا كان إنتاج محلي ولا من. بالتصور كله إنتاج محلي. إنتاج محلي وبدأ. نعم. يعني عندنا منطقتنا الساحلية والحمد لله رب العالمين تنتج جميع أنواع الفواكه. صحيح. يعني ما بعرف بتحب تضيف شيء أستاذ عدنان؟ بحب أضيف لأنه شكر له البرنامج الجميل اللي بيخلينا نتعرف على الأنواع الثمار الكيسي وأنا بتشكرك جدا المهندس الزراعي الأستاذ عدنان حسن. شكرا لك، شكرا لحضورك، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا لكم. النصر لوطننا والرحمة للشهداء. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير والعام الجديد الأعياد يعني السنة بعيد الميلاد. إن شاء الله عام جديد على القطر العربي السوري وقد تخلص من جميع براثن الإرهاب والتكفيريين بإذن الله. شكرا لك. شكرا.